على الاستاذ بما بلشت له عندما يتوقع بألف اندائينه شيطان تلقو نجر كما جمر وجمر يميكامته من لما جدنا لما بلاشتنا حزبه لما بلاشتنا وكذلك وكذلك أمان يندمو لما بلاشتنا السؤال الذي هنا متتاكو هنا لشيطان أقاد جورتش وشيطان يقردش بذيب الدارة وهدفا قول ممتات هنا نت له للسوق لمن في إيقاع بما تتعطر عندما بما سكنت الفتنة فتنان بما سكنت وإثارة الفاحشة إثارة مات ما النساطات الفاحشة مدفونة قرى أسان تلقوا فاحشة تبا يتسلق جبت الزقاء زينان إلى زموت أسان يقولون زموت مجمرة تنش نقر نبه ما ننسو مجمرة أن في تنياجات قطتا كالشواغة لتنيا كان شغال لاوطا شعيلات مجمرة متتقمبت من الله من قرى الله قص يهيدا يمجمرة من دلنو وي متايتنا لذينو سنناقروا عين يهلهم نقر مدفونتش لالو عين يهلهم نقر مدفونتش مجمرة عين بعد ثم لكت جورو ما يدامت النبار مقلاتر ما يمتعم نبار هي يهلهم فيتنا مجمرة من هنا عين هنا زاري آياتان بوتان قوكا نقت المرسى آياتان كذا والاس من يمتال كالسواغا متوقي متال كذاس مهكلاتر يمتال إيالة سلك مكاير يمتال فاللفهم بيجاة شوالوني عند تيت الله متفراكو هنا حتى في اسمك راس متتمكو هنا يوان دقوا الدنيا ما يجي اللباس ما يدرك اللباس بتلي بدين سن بتلي بدين سن يوان دقوا الدنيا ما يجي اللباس إياكي كالله تصنع شنت تيك ألقى مكا أنتي شير يا درجات وادني يا درجات يا درجات من عمرنا غير شير هذا كي لا ينبغي له إسلام كبر وكذلك الواند لسه ما يفكر فيه يسوع بار فيندم يراسو يراسو وادني هذا ما زقبات اللبط تبرز ملك كفلكا بهتو شيرك كلا يدرسان جن عون زارك وادني يا درجات هل نقدر نقول لا كايا كايا فيندم كايا شو مجمع السلام عليكم إيران إذا جال كذا وان نقدر نقول السلام عليكم ورحمة الله إيران إذا جال مستندق مو عليكم السلام ورحمة الله ها كذا وعلاس عندنا إيش منام إلها ده أنا يتدلس يجمر الوريه يوم يفقد وريك السوق ما رح يجمر الله مفرط على البر الله مفرط على البر السوق زاري أنتي الله أنتي كسو بتدبكين قال الله تدبكين أنتي ما يتفلقت برتو أيام إنشاء إذن إثارة الفاحشة يزموت من الناس عستانا يميبتن مونا ليلبات بالجسيد زموت مجمروا عند الزين الله قاله ولا تقربوا الزين عن يالو زموت عند أكربون يالو زموت ما قرب الناس زموت مسات اللي عيان يعني ورا زموت يميوزوا نقرأ شونه مزقات عند الفجر عند عنده مون يالو وين قد يا مدور كفلقة بمان قطر كاب يدولان بهتو قطر يدولان ايه مون ينا والله مون ينا زاريب هو تقتل كذا ولك هي قتل يا ولدم غي يا زار. دينك أنت أنت قتل ذكوان بك هو يالي جكو بالله فبرج قتل ولد بمان بري دولا. السلام عليكم وعليكم السلام لين شوختي ولدم مش نسلك جنبا. أشين اللي تبي تشارج. كذاش بس ذا وسركون في جارقان بزاي لا جت صاجا ما يجمع. أنت بمشولاتهم بيجوس مون اللبده. مزقات على من قرشين هلو. هنا كان مفات على الله الله مفات على وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا بأمان يجلس محكل إثارة ما قتاتل مرشت من الفاحشة ما تكون أكبر الذي أنا سيت قطروا سجلساتون كما تفوص المتونة والمتخيلات متبالوا وهذا من الخيالاء كقراتشان مكرا مكرا خيالاء قراتشان وهو الكبر قراتشان كبر عندنا خيالاننا كبر عندنا وهناك إذا قال له تلازم تاجنة الله تلازم تاجنة الله وإنما إيه بمجيت جاي الدنيا بين التبرج والخيالة بمجلالة النا بمقرص تاجنة الله مقرات النا مجلالة لا تاجنة الله إياه يزال إيه كتجن إيه الدنيا فالمرأة تتلج إذا تبرج كتجلالة وتزينت راسها سمرة كوتش وتعثر شتوى تكبدها كوتاش وتجملت رأسان كالثمرج لن تخرج التوتم إلى الشارع المنجد ودى منجد وإلى السوق ودى سوق بصفة متعاطنة بصفة متعاملة مطمئنة بصفة متطامنة نعم بصفة متطامنة متواضعة لله يعني بترزاقات بترزاقات هنيتا وعندما براسهم زكي هذا الرجل شراسة ليتا وكا يعني رجمت أما كلفتك دمتي الله سنوتا مياسا يلس كلفتك شتوكا تكباج مثل بابا تلقى على ما من دلنا هو مش من دلنا تعمل عند لك قوة تعمل إذن إيه بمجرى لصامني متى كراتي متى ستيرت راسا كفكف يدر ديش متيرو دالين ياسا يش سنوتا ياسا يش متير إيه للمو حرام بل إيه تلك نجريش لأز جباتا أصلا كراتا كسم النوس بهاري طرو بهاري عدل مقرات اللي بتلمي ما قال على ذنبك مو كسر من الناس عليكم السلام كسر من الناس عند بحر يدلنا تقبل بل إذن ما نجم تلازم عنده مقراتنا مقرا يعني تبرجهن ومهيد بل تخرج توتاليش متخالية متعالية متخالية بادو هنا متعالية يبلاي كف كف بلا مترفيعة الرصان كف كف قدر قولة تجنن المعنى فيها بزاوس الكبر كرات شال وفي هذا صلى العجب براس يعني مدنا كان العجب مدنا براس بنفسها براسها تدنا كان يعني يكون دينه عندي من المال وبهيئتها بهنيتهم تدنا كان بس ومنظرها بأكمامات عندهم بمنظرها بهنيتهم عند كوران بس فأنيكو عندي كوتا بتعمل دو شاريا عندي تطالو فهلك فما عن مكان براس وتعالج فهناك عند الزاب وتعالى الله هنا تلازم تاجي نتعالو بين الخيلاء بمقاتل والتبرج والتبرج مجلالة له كما أنه اندهونه ثم تلزابوت عليه تلازم متاج النتاله بين الحشمة والحياء حشمة مات مش شفافة على مجلالة مات والحياء مافر قال لكي صفي الجلالة إجابة اللفتة صفي نفس اللفتة وفلام وفرام لست لستا شو تسعت الكبة كبيتة مصدقه هنا اتشريج راسا كف كف لك بذك كبرا المصدق ايه اللي ما درقوا حياة المتعلقة ما فرق المتعلقة حياة دقمو كإيمان عند بارتنا حياة ما فرق كإيمان عند بارتنا اهو ستو تاتش ماكل يعلو حياة يلم إلا من رحم ربي ما فرق يلم فتكاراني النسي لك فكان مثلا ميجيرك ويبقى يجسون إلى وتالي لك فكي مقران بأس بأس فكي بأس كيلاتي لك فكان يا سبحان الله يعني أصبح العالم الأقصى يعني تكاراني هو نكو عالمه نسأل الله سلامته والعافية فالمرأة المتحشمة فالمرأة السيد المتحشمة رأسا ما تقلت يعني تشفافا السيد مفعمة بالحياء بحياء تمولانش بحياء رأسا يامتاكنك وقلبها قلبها ممتلئ مولان منه بزا بحياء بفراشة وإن دمه بأفرق بينها بينما المرأة عند دار مو السيد ونشن المتبر يتقلتش طرحت ورورانك جلبابة لبسان الحياة يا حيان وين دمو يفراتشان وين دمو يفراتشان لبسن يا حيان لبسن ورورانك راسوان ما متبرج ونكافين ولبست لبتش بدله بالصبوتة جلبابة لبسن الكبر يكراتشان والعجب راس مدينك لاي والغرور راسا ماتال لاي والخيالاء مقرات لاي الصاية حيان هجاب كاولكش يمترسي من دنو يمقرات يتبرج لبس مثل لبسه مالتنا هي هلو متنكك على اللبات بع الله متامسي هي رقمه كذا مما يجبني ممنا يجبني يجني يجني يجني يجني ما تيمت عباسها ما شاء الله أعلم كثير يا الله مما يجني عليها جنة يجنه مما جنوا عليها جن من دون ما تعلم من ذلك لفظه ما أتنا ويدر يميقودات بحياتها بهوتو علي الزوجية بهوت بتدار هوتو علي بل بحياتها كلها بل يتدار هوتو علي كاسوان بهلم هوتو علي ميبلا شوننا والعجب والغرور والخيالة مما يجني عليها السلام يمتعهنا ما يجني عليها السلام يمتعهنا ويدر يميقودا بحياتها بهوتو علي الزوجية يتدار هوتو علي بل كذا ما الفدم بحياته به وتعالي الكل كلها هلم وتعالي ولهذا الذين وصف والسفار وإنما قال سؤال من كانت هناك كذلك اندزا بأنها أصى شر النساء مدفوثيك متبعون لذينك لذين الله أحمد صلى الله عليه وسلم قال وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات كذا لا النزي مذكرة متقلال الشام من ناشال علي الله حميتين يسو منافق وش ناشال لا يدخلون الجنة جنة أيقبون منهن كالنسوس إلا مثل الغراب الأعصم عند جنة غراب الأعصم يبالع له اسمه تابتاله عند الزانج جنة أيقبون ولا غراب الأعصم غراب الأعصم يبالع يونه يوفى ينتنه يعني كميتايوس نتا على نجرن يونه سيت كباد عند تكاي ميتايونه وتا على نجر بس من هو تا له ايه كل بوتا اللي ببلاط هيكني نادي بتام بتنش من يكني معناته مندنو كنذيوس جنتين يميغبو بتام تنش عشان ما يتفلقنا يا الله احمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لا يدخلون الجنه جنتا يقول منهم من هن كنسوس الا مثل الغراب الاعشم عند زيانه غراب هنا عند وفاينه هنا متابتاله والغراب الأعسم غراب الأعسم أي السنو الذي يهون في جانبه في جناحه بغنو لي وفي قدمه بغروتو يعني في اللفتة الكبابي شيء يهون له من البياض من البياض كنج يعني غرو الكبابي وده في اللفتة الكبابي أثلا جناح بار جرباونا زي الكبابي درس الكبابي نج عنده إيه دمه هو بتاله بدأ دمه بذاته يقنم أي في جناحه وفي قدمه شيء من البياض ومتى تشاهد وما ومتى تشاهد إن باجدي الغرابة يعني إن يون وفن وإنما لا عصم يهونون بين الغربان السحمي السودي بتام تقول إن التاج تقول بتقول كم متايكو هنا إن عند جانت متاي بتام نادر بتنشونا معتنا من أندر النادر من أندر بتام كتنشونا تنش من أندر النادر كتنشو تنش المتاقينيو أن تجد ماجيت الغرابة العصم غرابة العصم ماجيت بطام يالنسانو فالغالب ببذات أن ترى تيالا الغربان يعني الذي وفاته الشن منامن كلها هلم سود تقرنو سودا سوادا تقر بتقرنو متاقينيو متكاملة منوي هنا معنا في كل أجزائيا بهلم بأكارو لأي معنا أكارو مر ومر تقر بتقر بذو تاقينيالا جن سونته لي جربوا لي زي وفي اللفيفة كباب لي نجم التحيا له اللي ده يندم التحيا بتام بتنشونه يتفلق بس من دونه يعني إيه بهاري سيف اللي ده بهاري كام التاج جنة متجاب بتنتونا شانسة من دونه بتام ياتر مهون ترد على لانه فيه بجوز كناية يعني ما برار عندهم مستاري ما درج عليه مستاري ما درج عليه من عن قلة مانسا من يدخل من مجابة الجنة جنة المجابة كذي تفلقبت يا الله حميتين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب العصم يتفلقبت يعني مستعين لما أدرقنا لما أدرقنا لما أبراركنا يا الله حميتين صلى الله عليه وسلم عن قلة مانة من يدخل المجابة الجنة جنة من هؤلاء كالنزاة في تجس لأن هذا الوصف إيه بهاري في الغربان قليل نادر بزدي بوفوسوس يميقنيو هي نجر بطعام عندنو يانسنو وكذلك عند دين السلام مسترى بطعام يانسنو اللهم فرسام ترشاري جنة متقبا ايه دم عند مدعو يالله من التنيا صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الحديث ايه حديث ممثل قوله صلى الله عليه وسلم يالله من التنيا صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ان انت فيتو يالله من التنيا صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ان انت فيتو تصدقنا صدقان ستو لقسو وأكثرنا وأكثرنا الاستغفار وأكثرنا الاستغفار مرتن دقمو استغفار دقمو أفزو لمسلو فإني إني رأيتكن أنتن أيتشالو أكثر بذات أهل النار يساسو بزو هناتشو أيتشالونا بزي مكنيات صدقان استغفار أفزو لالو. لماذا رأى النساء أكثر أهل النار؟ لمنو يا الله من التنيا سلوى عسل ببذات في تسيسات هونو يا يوت عندما تنظر في الصفات عندما بونا قدي تنظر متملكت كونا في الصفات في الصفات ببهاريوز التي ياتنيا بهاري جاء يمتعو في السنة بسنة عدها الشيخ تقتل شهونيا يهون الشواء في الصفات الأشرار كمتفو بهاري أشرار كمتفوش مالك في صفات الأشرار أهل النار كمتفو بهاري يأساتي ونسنا جرنا متايو تجدوا إيه انتاجين يعلى أن كثيرا ببذات من النساء يسيتوش لا تبالي بنتين لك أهستن نكاتا ولا تحتم أهستن نكاتا بذلك بذانا جلا يا بهاري بصالة مجيتو أهستن نكاتا إيه متفو بهاري أشرار يمتفو بهاري هلو صار يتجلتا لتايباتا عند زمونا بنتي الله بزي مثلاتنا ببذات يجهنم يهون تنسون حتى كيهون درس كأنها أسوى ليس لها لسوى إلا اللاتم يوما كان فتلقى الله قيتا متاقين يبدا تلسي قيتا متقنين يبدا إيه كان من دهي الله متاسبه عنده بك إيه كان في النفيتة مدقى الله أقا مدقى أن دارنا أن دفلقش أشرار يمتفضار هلو بسوى الدنيا فيها بزاوس ويحاسبها الصانوي من التفاسبات هنا على ذلك بزالي وقد يبلغها الصي درساتا الحديث حديث رسول الله عليه وسلم قد درساتا والعلم قد درساتا ولكنها نقرق همها يصاف اللاقوت تنقوى شهوتها يصاف من دنو سميتانو ورغباتها يصاف اللاقوت بقى عندنا منورو عندنا وندمتاسو عندنا كوندقا ماورا عندنا وندزي ما درقو سميت انديت ما وطاو انديت ما قطعترو ايه نو بقى ايه المستنكات انجي ايه هلو مطفو بهاري صايت تجنوبات من اندنتا اللاتم هستاب اللاتم اندو موت اندال لبات ما تجنكم قناك ومن القيوم القيام اندال لبات ما تجنكم الله لمو كنا هلو نقا اندم ياساس سبات اندو با اندم جيكات ما ياساس سبات فزانو ببذات ايساسنا شبري الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم يتنانتو بزي بدو حديثش متوا فحديث بذو حديثك كثيرة ببذات جاءت متانك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حمد صلى الله عليه وسلم في ذكر بمتكس أوصاف بهاري أوصاف بهاري مجل جاوش مذمومة إذا تألو للمرأة لسيت إذا استصفت بها بزا بهاري كتقلتك يام بهاري كيادك يعني متفوم هنان يني قلسو بذو حديثك متواري جنسوا عند ذم هنا آية السبات كما في حديث ابن عمر بابن عمر حديث إن متوا أنه بلوان قال على لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الواصلة ما تقول متكتل ما واشمة الواصلة متبال تقول متكتل متكتل تبان أهون تلاقي نجر متوا لا تنسى وكان يعني ويك نميلوس يعني ويك يكتل عنه إهين متكتل إنسوا منالو لعن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من التنين صلى الله عليه وسلم رقم وان شوفوا يا الله لعننا يرسل الله عليه وسلم لعن بحرسنا بقرآن كما يتفلق إيه مستر رسلا من كبائل الذنوب كتدالك وانجروا الكسر فهمت ولتن يا لقدمه يا الله لعننا يرسل لعن زبولة متانا قائلتا الله الله سبحانه وتعالى كو يرسل الله عليه وسلم دعاء عند النانتا دعاء عند هذا الجون ملف رسول الله يقول له كلام من لك وكذلك كلام من بكم تكبرين الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ما هي يعني مرقم يعني كأنت كترقمت قال الله رحمة ترك الله من الفائدة لك يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم رقم وان الواصلة متكتل ايوه لا تجاوز دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضه اي نتفلق به الواصله تقول متكتل ويجن والمستوصله عندي كتلات متفلقه እሷ ተቀጥል መቀጠል አታቀም ግን ሌላ ሰው ተፈልገ ተራና ወይ ጠጉር ቤቴላ ምን ታስቀጥል ቆን እሷም ተረግማለች ወልዋሽማ ዋሽማ ምንድነው ዋሽማ ምንድነው እ? ላ ዋሽማ አይደለም ዋሽማ ወይ ይቅርስ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ እንድነው ማይተኒ ኸዮና ቆዳ ለምሳሌ መነቀስ አይዋ መነቀስ ግን ከቅርስ አልዋሽማ ይባለው ይመስለኛል እ? لا واشما سوري تفلقبت واشما الزقاية وي ترسوم مكفتني هنا وين دقمو المساري سونت لي متعنا يعني سونت بمرفي وقتال دموزو سندقاري قدرقنا يون منتنا متعنا اقر لا اقر بيت من عنك ايشو الزلايك ملك منام يقر فعل من نكس ما يبقى لسه والواشما متنكس ما يبقى له والمستوشما ليلا سو متفلق معناتنا نقاش نتا نقاش ايوه امرني فلقوا لي ايه كله رسول الله ترجموه غير ده مو يقص ترسن مراسو متفت قص ما كفت اندزي اها تفرج شو تفرج اذا واش من يبال ذا ما تنم ذلك امرني منقص منقص انام اشا منقص كوننا متنقصم كون ايه رسول الله عثر رقمان وابن عباس رضي الله عنهما وكذلك بيلا حديث متوال كابن عباس ابن عباس يا عبد الله ابن عباس تفلقبتنا رضي الله عنهما ان بالمثنى دم للسنة كعباسنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم رقمان المتشبهين يمين متاسلوا من الرجال كوندوش بالنساء بهيتوش يعني النجاغو النسيت كهونا اكايل النسيت منهم كهونا ايه هلو بذيك من المساسل كهونا يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم لرقموال وكذلك المتشبهات كثير دقو بالتمساسل يهونيس من النساء كهيتوش بالرجال كوندوش ايهم ارقمان يا رسول الله ارقمان درسوا البتال وكذلك ولعن النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم رقم 1 المتبرجات من النساء كثير متجلالصون دغمو يا الله ملكتني يا صلى الله عليه وسلم تناغرا فبر المتبرجات من النساء فبالرغم من ورود هذه الاحاديث فبالرغم بمجلصون رغم مالت يعني فبالرغم يعني اندذي بمهونم غا معناته من ورود بمجنيت بمجلسه بممتعته هذه الأحاديث الذي حريصه وغيرها ليلوشم حريصه من الأحاديث لرسول الله عليه وسلم حريصه التي يشرى فيها بزيوس لعن النساء يتجيش الرجمان يعلبت لعن على الرجمان للنساء لتتلج في أوساف ببهاري معينة بتوسنة بحاري لي الرجمان اندمتا كمهورمك النذي حريصه كمجلسة شوم قام راسه تجد تاقين يعلبه في كثير ببزات من النساء بيتوچو ساغني الله من تسمع متسمع اللعن ارجمان ارجمان يهلو لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلات والمستوصلات يهلو لعن ارجمان يسمعك والطرد مبررا والابعاد مراقا من رحمه الله كالله اذنك يهلو بس يمتالك ولا تبالي منهم هاستاوي حدات منهم هاستنكات ولا كأنها ستقف أمام الله عند ظلم ولا كأنها صندال هنا الشنو ستقف متكم أمام الله الله في اللفت سبحانه وتعالى اهترات الجوان الله سبحانه وتعالى ويسأل عصان من أي كاتم أي مثلاتم ولا كأنها صندال من عندما يهون صندما يدستنا يوما عندك من الأيام كانتوش ستدرج متقبا سر متهون في حفرة باق قرقادوس ويوارى عليها التراب اثر بصار من مجلس ايه استاذ اللي متى راسه منهم ايه متاسمع مثلاته وتقدم تمتان ليس على اموري بقداي هائية مدفوه من البروتش لاي حيث تكون تهون ليس الوان حائلة والاعناق من الابدان زائلة والعيون عن الخدون سائلة ايه اللي تفلق بس ولا كأنها يوم من الأيام عندو عندك أن وصال ما يمتع كأنها تشوست ستزرج متقبا سر متهون في حفرة بقرقاد ويوارى عليها بصار من ملش هنا التراب أثر وتقدم تمتعبش على أموري بسراس هائية بتأمس كثيرنا مثيرنا معرفنا حيث بهنا كذي تكون تونا نساء الألوان كالروشوة حالية حائلة يمكجر هنا معرفنا كتكبرش بهالا إيه هلو بسا جنيك فابتا والأعناق أعناق جنك الله توشوة دمو أن الأبدان كجنك كأقاروشوة زائلة يمكجر هنا والعيون أين شدقمو على الخدود خدود من دمه درس خدود جمع خد خدود من دمه خد واحسن جمع من دمه خدود ايضا من دمه باربا مرمه بوكي بوكو ورمي بوكي امروز كنت والعيون عينو تشدق مو عينو تشدق مو على الخدود با قنتو تشس سائلة متفسي هنا ايه اللو كان ديمة اكتاك من دي كل هذا يهل تجهل عنه ويغيب عن ذهنها يهل دم تجهل وقدال عنه كشا ويغيب الدبكال عن ذهنها تجنك اللاتوا ولا يكون يهنم همها إسواسا إلا أن تتجمل وتتزين إسواه إسواه أستاب إسواه اللاقوت إسواه جنكوا من دلنا ولا يكون همها إسواه جنك يهنم إلا أن تتجمل رأسا ما تأمر وتزين رأسان ما استكاكل تجمعون تزين عندنا ولو كانت بيه بتهون الأعمال السراوش التي تمارس عصام السراوي هنا معصية لله الله موانجل مراس بهون ومخالفة لأمره يسنتداد مكالا مراس بهون الشيئين قرأتها السباكا ومن موجبات غضبه يا الله مرجمان يا الله مكتاس يا الله مكتاب يا متى مراس بهون تبارك وتعالى يبلا يهونو جيتا قرات الجباونا يبلا يهونو جيتا وسقط يسون يمسقط يسون يسون بوتا زك يمدرك مراسو بيهونم السوا من ما يهجنكاتن ولو كانت الأعمال التي تمارسها بهون يانيو سراوشا التي يانيو تمارها متسرا متجبرو معصية لله يعني الله يونجر مراسو بيهون ومخالفة مكارني هنا لأمره للسجود داي ومن موجبات قديتا المدرك غضب يسون قطا تبارك لاك على جيتانا وتعالى بلايو وسقط يسون قطا مراس بياد بيامتا من سراسرا من دلو ولا يكون همها بكا شنقا إلا هي عيسى السبات همها من دلو التجمل والتزين راسا ما سمر راسا ما استكاك البتشا أسمر موتا ستوتا الله ملك تنيان قنا يوم القيامة اللبي حساب اللبي إيه فاستباته إذن أنه هناك الزاقة أوصاف يتلاقي بهاري وشانه وإذا مقلت أوشانه ومذام جاء بيانها في السنة للنساء ومذام يعني مذام مالك يعني يميت الله هو نقرش جاء متوال بيانها يسام أبرارات في السنة بسنة لي للنساء بسيطة لتكون بالتون زندا المرأة السيد الصالحة تريون التواسيد منها تنزوس على هذر كما تنكجا أو مدفوع بهاري مدفوع مبر يعني الواصلة والمستوشعي يقول له مدفوع كثير جاء كون دقاء من مساسة يقول له بهاري مدفوع يقول له بهاري مدفوع بالمثلات لمن دلنا يميت الله هنا بهاري فرسل الله سنة سيمدفوع يتجلد لمن دلنا لتكون بالتون المرأة سيت ليج الصالحة تريد التواسيت منها كالنبي كمثو بهاري على حذري تلكات لا يمون اللبات مرأة اللبات وما عرفة مع وقت المرأة سيت ليج ما وقع بهذه بالنبي الأشياء بالنبي نقولوش النبي نقولوش ما وقع في الصا معرفة مع وقنا يقصد المثال لقبت منها كذا الحذر مرأة متنك كن والاجتناب مرأة حذرنا واجتناب حذر كذا نقول له متنكتنه اجتناب دمه مراتنه الحجر متنكتنه اجتناب مراتنه على حد اسكا وإنما اسكا دنبرو اسكيتنه قول من قال سويون دالو عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه عند قتام من الان عرفت وكان لو الشر مدفونة جلا لا للشر لمدفونته بالشعر لما قو لمدفونته بالشعر لما قو لكن نجرجن للتوقيه لمرقنا ولم تنكتنا للتوقيه لمرقنا ولم تنكتنا ومن لم يعرف يا لوقته الشر مدفون جرم من الناس كثوتس يقع يودكال يجبال فيه بذا مدفون جرم أون إن يقول توحيد سن ما شركنا من النمار توحيد سن ما شركنا النمار سنة سن النمار بدعنا من مواقع اللبن هذا اللي عندي يعني طاعات وشنتور نقول سن نقرأ ومدفون نقرأ وش مواقع اللبن لا من دلنا لا مراتنا أنت مدفون جرم عند مدفون سكالا وك تري مثلنا ذا صور كان هذا ما هو سنة الجماعة يمنو بس نكمل لذينه الحديث المشهور يمتهوق حديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بزي حديث لا يتلك حديثنا لذين عند اللي بيجع سويش حتى بزمن عشر مراسيا اللي عند اللي بيجع سويش من إلى له سويش ترو نظر إنجي ما تفنى قبل أساس مراسيا لك إيه تذكر هذا عندك دون أم مرسنا ما تعبت عنه سنة نجي بيجع عند أساس مراسيا فكيف سنة سكان نجر كابوك منام ليبقى قليلا قلهم تعتبر على شر إيه تذكر هذا وكذلك من يولو مستالي أنت أهل السنة بتكاسمك لو الشيعة روافض خوارج إخوان تبقى لهم أنت لا بكى سنة بشكل في بكى لا لا تذكر إيد الله بس هي حديثة حديث الندامة من الآن من حديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم قال له كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر لماذا؟ مخافة أن يدركني صحابة شلال بغزات رسول متى يقول كترون نجر نبرة كترون نجر بشان نبرة متى يقول وكنت أسأله ونجر متى يقول نبرة الله حمد نيسى الله عن الشر كما تكون نجر لمن مخافة كمفرات كذا كمرات أزال تنجاله كمفرات ونيتا أتأيك أشان نبرة طيب رسول صلى الله عليه وسلم تأيك أشو هي حذيفة من اليمان يبال حذيفة مالك كل الصحابان هي رسول صلى الله عليه وسلم يستلمها لرز رسول صلى الله عليه وسلم بمدينة ميتين منافق وش لسوس هاي نكتر بس عند بان جاك عشان لله صاياك لزانه عمر كذا خلك ما توم برد أي كاشو يا حذيفة رسول صلى الله عليه وسلم كان منافق وش هني تقصون يعني اللي يقولون برد أي كاشو مع أن عمر بن الخطاب معروف المبشر أحد مبشري بالجنة بجنة كتب السلبت عن بني عمر قال له إيمان إيه كم فاسوني تأيي نجلت أي كذا برد فتنة وشلم يمزة وده فتنة يمزة نقر فتنة هلو رسول الله إذا قيامي مكاس نقر هلو فتنة وشل لحديثة ينكره رسول الله مسترين يعني هذا الذين يساجين عمر كانت عندك أن تحاولش نسبسبه أسيس لفتنة نقرون يعني صحابش فتنة مالت يعني كبان كاليوش دا مكاس نقر حفتن دي مومن عمرو سيارو الصين اللي يفلقه تعالى عمر أهون محوذي فان تأيكم ألسي فتنة سبعة أي فتنة الذي يلجوت فتنة يحبت فتنة سبعة على أي ما يكفيه الصلاة والصدقة والصيام أي برجل يكفت بما كفاك فتنة شجر سسد صوم سصوم فرقصت يتفع لها قل ما تأيكم فتنة يعني بتأني مش شفاف نبت يعني قول لي مدي بها لك بس النقر أتأيك على سلو من آله زيفة هي أنت نايفة السبب أي ذا سبه ماله ايه صحابة هذا من بلو رسول تيقاته كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر كما تفرق تيقاته لمن مخافة أن يدركني أني زندا ندرس زندا كما فرات نيتا ما تفرق تيقنبه قال من قال إنا كنا في جاهلية وشر أنيا ما تفرقنا بدأم كل ما أسنبرنا اللحمة التنياوي كذاب رسول مكنيات الله سبحانه وتعالى كجل ما عودتان هل بعد هذا خير كذي وهذا شدري مدار يعني حديث وتامر الجمع رسول الله نذكرت عون ديونان كذا دخانا لتدبان لك نقران لك كذا وهذا مجعش قدي مدار دعاتنا على أبواب جهنم بجهنم بر لا يهونهم يتعروا من أين بحر الله شوهم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا الناس كراسة شهانو يمي الناكوز كراب راسة شنقاطان ملاسو نككور ياس عمرة ها سيناكر يتشنك كراسة شن يمرت يمي الناكر بزي سويتش لما التالة عندنا دعا رجل تتعرض سيما تعالى الله صلى الله عليه وسلم إذن مدفونة قرموك السلاكين لما متاكو

ሁላችሁ ምን ነበር ትላንትና? እሺ ትላንትና ነው ከትላንትና ነው ዳምሽ ምን ትላንትና አሁን ቡክ ከከፈትኩኝ እኮ አገኘው ትላንትና። ቆይ ዝም በሉልኝ አንድ ደግሞ ፈልጋችሁ እሺ ይዛችሁ ቆይ ትላንት አገናቀኩም ከሱ በፊት ተናግሬያለሁ። ትላንት ተናግሬያለሁ አ ምን ይጣቀን ያ ወንድሜ ትላንትና ይጣቀን ትምሽ ይጣቀ ትላንትና ይሄ ወንድሽ ትላንት አለ እየተባላችሁ ነው የተሸነፋችሁ ነው አህመድ ብን ማን ይዛችሁ ነው ከመታነብልኝ ወይ ቦረም የሚያንጻችሁ ባማር የሚያንጻችሁ ግን ወንቱን ለብዙን ብቻ ፈልጓለሁ አህመድ ብን ሐንበል አይደለም ከይከ ተሰሳለ ሐቢቢ እሺ ትላንትም ልበለው ከትላንትም ልበለው ግን ተጥሽዋል እንግጠኛ ነኝ አጥቀጥኩ ትላንትና እየተቀደም ተመልሰን እናዳምጠው እንዴ 23 ስለ 23 ደግሞ ከሆነ ትላንትና ከትላንትም አይደለም ነው አሁንስ ሆነ ትራንስፈር ከታንተ መዳን ነው። እሺ ትራንስፈር ምን ከታንተ ነው ተናግራለሁ። ፋሽን እንደገሉብን አይ ከዚህ የለም ማናህ ወንድሜ ሰማን እስምክ ማን ነው? አብዱ ከሪም አብዱ ረሂም ማና ሽና ማን ነው? ማን ማ ሙሸይኻን ስማችሁ ማን ያባሽ ስማን ምን ተከፈር ነው? አህመድ ኢብኑ ሹዐይብ መጥራት ማቸውስ አቡ አብዱ ረህማን አቡ አብዱ ረህማን አህመድ ኢብኑ ሹዐይብ አልኹራሳኒ አንነሳኢ በከስር አንተ ተናገርኩት hatta ንሳኢ እንዳትወልኳችሁ በከስር እንዳትተነበከበስ በከስር የምትተነበከውን ሴት እንትሆነ ንሳኢ ምን ሴት ነው? አንነሳኢ ደግሞ በፈትህ ሲን ደግሞ ከሆነ የቦታ ስም አላልኩ አግጠኛ ነኝ ብያለሁ። ምን ይመስል? ምን ይመስል? ها؟ ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب مش يموتوا الخراساني النسائي مش يموتوا مش يموتوا ها؟ ሶስት መቶ ሶስት ሲጅር አቋጣ ላይ ነው የሞቱት። 303 ለግሚ ጠይቃቸው ይላል ግን ወይ ተአመል ከኛ ጋር ሲናስ ተንተን في هذا بجوس ما رواه يذكروا ان ان امام النسائي ذكروه في سنن كبرى السنن الكبرى ينبال مصاف አላቸው በዛስ ዘግቦታል ይሄን መጽሐፍ ይሄን ሐዲስ ና ሱን የሚባል ክል የተፈለገ ትንሽ ከዚህ ያቀረ ነው አልኩብራ ለከተባ ደግሞ ትልቅ ሁለት መጽሐፍ ነው ያለው ተሳቸው ሱን ነሳይ ብቻ ከተሞር ከተቀራ የተፈለገበት ትንሽ ሆነ ወደ 5000 ሐዲሶች ነው ያዘ ነው አልኩብራ ደግሞ የሚሉ ከዛ ይበልጥ ብዙ ሐዲስ ነው ያዘው ሱን ነሳይ ንሱ ይختصار አድርጎት يعني ያሳጠረው ከዚህኛው ነው ያሳጠረው ከዚህኛው ነው አልኩብራና ሱን ነሳይ ሁለት ነው ያለው ማለት ነው አልኩብራ ከተባል ትልቅ መጽሐፍ ነው ብዙ ሐዲስ በውስጡ ያዘው ሱነን ነሳይ ደግሞ ከተባለ የተፈልሱነን ብቻ ከተባለ የተፈልገበት ትንሽ ሆነ ማለት የሚታወቁ ትንሽ ሆነ ይሄ ደግሞ ትልቁ ነው ለዛ ነው ኩብራ ብለ እንተነይ ገለጸው ኩብራ ይባል ብዙ ሐዲስ ነው ያለው ሱጉራ ቢያንስ 5000 ሐዲስ ብቻ ነው ያለው ተውስቶ ይሄ ወደ 10000 ምናምን ሐዲስ ነው ያለው አን ሁሰይን ኢብኑ ሙህሲን አን ሁሰይን ኢብኑ ሙህሲን ይባል ሰሃባ ታቢዒ አን ዓመቲ ለሁ ካጎታ ዓማ ይባለው በአረብኛ አጎት ነው አክስት ነው አረብኛ ላይ አማና ኻል ይመተል ለምሳሌ አክስት እንልኛ በአማርኛ የእህት ያባታችን እህት ያባታችን እህት ብትሆን ምን እንለው አክስት ነው እንለው የእናታችን አክስት እህትም ኮይ ምን እንለው አክስት ነው ግን በአረብኛ ይለያየ ያባታችን እህት ኮይ በአረብኛ አማ ትባላለች አማ ወጨሳይ ታመር ቦታለች አመቱ ያ ደግሞ እሷ ደግሞ ያቺኛ ደግሞ የእናታችን በእናታችን በኩል እህት ደግሞ ከሆነች ምን ትባላለች? ኻላ ኻላ ኻለቱ ትባላለች። ኢደን ይሄ የሚደግፈው ካክሱ ነው የትኛው ቤትኛው በኩል ዳባቱ በኩል ያለች ያኔ ያባቱ እህት ይሆነች ማለት من عمت اللولة سلالت أنها أسواء أتت متاج رسول الله صلى الله عليه وسلم جنناك متاج لحاجة الله عند قدام فلما فرغ كجرت بهالا من حاجتها كسوا قدام أو رسوا عندما قدام كجرت الله بهالا قال آلا أزات زوج أنت أزات أنت ياكلي ياكلي ياكلي مثلش اندي أولا أزات أنت ياكلي ياكلي مثلش اندي أولا قالت آلك نعم آو قال على فكيف انت له انت بمش يسرسو اسو انت يا كلمه مستنش او كن انت لسو بمش يعني يسو حقوق يسو حق تطبق يالش ويس بيتنا قالت ما الوه الا ما اعجز عنه ما الوهني من يعني انا اتيقبتم وين دم الوه مالك مقطعت وين دمو من دم الوه مقطعت ما يدلم ما ألوه إلا ما أعجز عنه يعني ألتهم يعني كمسرات ألوغز مراتنا ألتهم إلا ما أعجز عنه كم دك من قلب بتام كاتمي بلا يالنا قرر نجي يمي شلوناكم هلو سرع لتالو وإن دم أدر قل لتالو أرج قال آلي الله حميتي صلى الله عليه وسلم انظري تملكشي أين أنت منه أنت كبالش بوتام متو قاني ألش بلش تملكشي أبات فإنه جنتك ونارك بالش لانسيم جنتنا لانسيم اساسنا من مالك انت سن حق متبكي كونا يتداز متبكي كونا لانسي جنتنا بذا مكي جنت انت جابي عليك كن سن متقارني كونا يتداز ما تكبي كونا اساك جابي عليك يا الله حمتي صلى الله عليه وسلم متى يكون الزوجه متى نم يهونو بال لزوجتي لبالوا جنتا جنت مشين يهون الله ومتى يكون مشين يهونو نار لسه اساك مشين يهون الله هنا الزكاة يجب قد هنا على المرأة بسيت لج أن تعيى ماوك متنك اللبات هذه الحقيقة هين قدعي ماوك اللبات مشين بالا جنة مهن اللات مشين بالا أساس مهن اللات أن تعيى هذا الأمر الكبير هين قدعي ماوك اللبات متنك اللبات هذا الأمر هين نجر الكبير تلك هنا أين أنت منه أنت كسو يتنع لشو عليك أنت لي هو يونبش الناب أنت لي واجبة قديته وشانبش وأنت أنت عبد لله يا الله باري عنش وسمته كذنب هذا المؤلة جنة ونار أنت يا الله باري كونش أنت يا الله باري كونش في اللفيتش من ألا جنة ألا إساتة ألا والله عز وجل كتابا ما الله تعالى أمرك أنت نزوشان وأوجب جبتك هذا القبشان عليك بأنش لي هذه الكين الحقوق الكين نفسوشان تجاه الزوج كبارش أقوية كبارش أقوية أنت لك جبتك هذا القبشان فقومي بها يبارش حتى لمو فقومي قومي تكبري بها فزانا قال وأديها أمتيو على التمام على التمام ان بتفلق مراد القش والكمال موجود هنا لمن طاعه لله لا الله بلش الله لما تستهي وطلبا لما فلقنا لرضاه السن وديتا سبحانه تراتي يجباو جيتا ادي فلطني الذي يهونه عليك بانت لي واسالي الله جيتا اندمو طيقي الذي يهونون لك لانشي انشي يا لشبت المرت توجه يالبش المبتن فلسميه لمن فإنه جنتك ونارك بارش لانتم جنتنا وإساتنا يسون تزم تكبيكم جنتك جابيالش يسون تزم ما تكبيركم إساتون يالش هذا بالله تسخ ذلك أننا قمنا نجا الله تعالى قال له ونقتل عنه قال له كان يجبوها لنشاء الله فمتوك من جد نقتل عنه والله تعالى أعلم